وهنا تلاحظ أن ما يأتي عن الله نوعان، إما علمي أو عملي، ولهذا قال أن العلم التوحيد نوعان، توحيد علمي وتوحيد عملي، وأيضا يعبر عنه بتوحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والطلب. فالتوحيد العلمي الذي يطلب منا حياله الإثبات وعدم المعارضة والانتقاد، والتوحيد العملي الذي يطلب منا الفعل والتطبيق وعدم التردد. فإذا ظهر الأمر العلمي أو ظهر الأمر العملي بقيام الحجة وثبوت البرهان ووضوح الدليل، لا مجال للمعارضة ولا محل للانتقاد، بل تبطل المعارضات وتضمحل المجادلات. هذا هو الواجب، ولكن من سلك غير سبيل المؤمنين لا يبالي في هذا الأمر، فيعترض وينتقد. وبعضهم، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية، يعترض على كلام الله رب العالمين كما يعترض على كلام أي إنسان كلام الله جل وعلا يعترض عليه مثل ما يعترض على كلام زيد وعبيد. أين العقول؟ أين الأفهام؟ أين تعظيم الله جل وعلا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما قدر الله حق قدره؟ فهذه يعني من كانوا بهذه الحال فعقولهم تائهة وأفهامهم ضالة، كيف يتعاملون مع كلام رب العالمين أحكم الحاكمين الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كيف يتعاملون معه هذه المعاملة؟ فإذا ظهر الحق وبان فلا يجوز الاعتراض ولا يجوز الانتقاد، والاعتراض والانتقاد في هذا المكان في غير محله، بل ضلال وبهتان وقول على الله عز وجل بلا علم، وهذا من أعظم المحرمات، كما قال الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.